وقوله فصل لربك وانحر. وقوله فصل لربك وانحر، وهذه أيضا فيها كالآية التي قبلها الجمع بين الصلاة والذبح. في الآية الأولى جمع بينهما، قال صلاتي ونسكي، وفي هذه الآية قال فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر، أمره بالصلاة لله والنحر لله، أن يصلي لله وأن ينحر لله. فصل لربك أي وحده لا شريك له، وانحر أي لربك وحده لا شريك له. وكما أن الصلاة عبادة لا تصرف إلا لله، فالنحر عبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. وكما أن من صلى لغير الله أشرك، فإن من ذبح لغير الله أشرك. فالذبح عبادة وقربة لا يتقرب بها إلا إلى الله جل وعلا. والآية واضحة في وجوب إخلاص هذه العبادة لغير الله. الآية واضحة في أن النحر عبادة قربة، وصرفها لغير الله شرك. والعبادة اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم.